بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 57 من دروس شرح كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله، في ليلة الأربعاء 16 من شهر شعبان عام 39 بعد 400 وألف، وهذا الدرس قبل الأخير في هذا الكتاب. نختم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم آخر حديث في هذا الكتاب، وهو الحديث الثاني والأربعون. ثلاث أسئلة وردت من الدرس الماضي، كلها تتعلق بما ذكرناه من قواعد في التعامل مع السنة والنوافل. هل يجوز إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام بعد أن انتفت علة عدم إعادة بنائها؟ ذكرنا في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بناء الكعبة، هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم وإسماعيل لمصلحة أو لدفع مفسدة، وهي أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في الصحيحين. يقول: هل يجوز بناء الكعبة؟ لا شك أنه واجب، وحصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهده، لما أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على مكة هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، لكن بعد ذلك الخلفاء بعده هدموها وأعادوها مثل ما هي الآن. وسئل الأئمة في ذاك الوقت فقالوا: خلاص تبقى كما هي، لأنه كل ما يأتي أمير يهدم وكل ما يأتي والي يبني من جديد. فالواجب على ولي الأمر إذا لم توجد مفسدة عظيمة، لأن هذا الذي كان أراده صلى الله عليه وسلم. الموازنة بين المصالح والمفاسد قاعدة. قال: هل يدخل في ذلك ترك الواجبات أو اتيان بعض المحرمات، مثل دخول الأعراس التي فيها بعض المنكرات؟ لا شك ولا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، هذه قواعد ذكرها أهل العلم وأدلتها من الكتاب والسنة. إذا وجدت المصلحة أو تعارضت مصلحتان يقدم أعظمهما مصلحة، وهكذا إذا تعارضت مفسدتان يقدم أخفهما ضررا. الضرورات تبيع المحظورات، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه كلها قواعد في قواعد الفقه الإسلامي ذكرها أهل العلم وأجمعوا عليها. فهذه تدخل في جميع حياتنا، في تعاملنا مع الناس، في إنكار المنكر، في أيضا ترك بعض الواجبات إذا سيترتب عليها مفسد، هذه لها ضوابط حسب كل حالة. وهكذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أيضا حسب كل حالة توضع هذه القواعد. فإذا كان هذه الدعوة فيها منكرات فالأصل لا يجوز حضور أماكن المنكرات، على المسلم يجب عليه أن يبتعد عن أماكن المنكرات وأماكن الفتن. لكن قد تتعارض هنا مصلحة أخرى، وهي إذا كان هذه الدعوة دعوة مثلا من الأب أو من الأم أو من الأخ أو من الأخت أو من الجار، فعلى المسلم أن يراعي وينتبه في مثل هالمسألة ويرجع إلى أهل العلم يسألهم، هي في مصلحة وفيه أيضا بترتب مفسدة. المصلحة عدم الإتيان لمكان المنكر، لكن قد يترتب عليه مفسدة كبيرة، فهذا حسب كل شخص حسب كل حالة. قد يقال له أعذر مكان المنكر لأنه سيترتب مفسدة أعظم، هذا حسب الشخص حسب ما هي هذه المفسدة. هل هذه المفسدة مثلا إغضاب الوالدين وقسم الوالدين مثلا بأنهم يهجرون هذا الولد إذا لم يحضر، مفسدة عظيمة، وهكذا لها ضوابط شرعية عند أهل العلم. لكن الأصل عدم حضور مجالس المنكرات، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة عظيمة يحضر وينكر بقلبه لهذا السبب، لوجود مفسدة أعظم من هذه المصلحة وهي بعده عن هذا المكان. وهكذا العكس أيضا في ترك بعض الواجبات، النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور دفعا لمفاسد، واضح. وهكذا أيضا إتيان محرمات أيضا ضرورة تبيح المحظورات، فإذا هناك ضرورة لارتكاب هذا المحرم فمباح لك شرعا مع إنكارك بالقلب لهذا المحرم أو هذا المنكر. فهذا سؤال عام وهذا جواب عام، يعمل بهذه القواعد على حسب كل حالة حسب كل حالة. سؤال الأخير قال: إذا قتل أحد الناس بالخطأ، قتل الخطأ كان مسلما أو كافرا، قال ولم يدفع الدية، هل يأثم؟ لا شك أن الواجب على من قتل خطأ أن يدفع الدية وأن يصوم شهرين متتابعين، هكذا الله عز وجل أمرنا، هذا هو الواجب على المسلم، عليه واجبان: دفع الدية إلا إذا تنازل أولياء الدم خلاص سقطت عنه الدية، أما صيام شهرين متتابعين فواجب عليه إذا كان مستطيعا، أما إذا لم يستطع فليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا لم يؤدي الدية فهو آثم، وإذا لم يصوم شهرين متتابعين فهو آثم، لأن هذه هي الكفارة في القتل الخطأ، هكذا أمرنا الله عز وجل. مثلا الذي يجامع في نهار رمضان يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة، فلا يقول أنا سأقضي ولن أكفر، لا بد عليه القضاء والكفارة. هنا أيضا نفس الشيء، القتل الخطأ عليه أيضا الدية وعليه أيضا صيام شهرين متتابعين كما مر معنا سابقا حديث الأربعون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. رواه البخاري هذا الحديث الأربعون من الأحاديث النووية، وساقه البخاري رحمه الله بسنده إلى مجاهد تابعي الإمام عن ابن عمر، فالذي يروي هذا الحديث هو مجاهد تابعي الجليل الإمام المعروف. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وجاء في رواية عند الترمذي نفس الحديث: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي. ولا تعارض بينهما، المنكب هو مجمع العضد والكتف، هذا الكتف وهذا العضد، هذا المكان يسمى منكب، هذا الوسط. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه كما يذكر ذلك. هذا الحديث يعني استعمل صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، أخذ بمنكب عبد الله بن عمر لينتبه عبد الله، وليستحضر عقله لما سيلقى عليه في هذا الوقت، لما سيخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتبه. وهذا من أساليب التعليم، إذا رأيت الشخص ومسكت بيده أو على بمنكبه ونصحته تكون النصيحة أبلغ ويكون هو منتبه، ما يكون يعني شيء يشغل عقله. وهذا الأسلوب استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وإخبار عبد الله بن عمر لهذا الحال يدل على ضبطه، يضبط ويتقن رواية الأحاديث رضي الله عنه. كان ممكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، لكن لا، هذا دليل على ضبطه، يذكر لنا كل ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات عند المسلم. والأخذ بالمنكب هذه فيها أحكام شرعية، لو ما قالها غابت هذه الأحكام الشرعية عن هذه الأمة. فيجوز أخذ منكب الشخص أو الأخذ بيده لتنبيهه، لنصيحته، لتعليمه. هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إساءة أدب لهذا الشخص الذي تنصحه، وليس فيه أيضا عنف معه، بالعكس هذا هو فيه فائدة له لينتبه وليستحضر عقله لما سيقال. فماذا قال له؟ قال كن في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل، كلمات بسيطة، سبع كلمات أو ثمان، لكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، نصيحة وصية. وكن في الدنيا كأنك غريب، الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة من الحاجات، جاء لعلاج أو جاء لتجارة أو جاء مثلا يمثل بلده في الخارج، هو غريب لأنه مقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يستعد لمغادرة ذلك متى تمكن من ذلك، متى طلب منه، متى انتهت حاجته من هذه البلد سيرجع إلى بلده، سيغادر هذه البلد. هذا هو الغريب المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يستعد لمغادرة ذلك متى تمكن من ذلك، متى تمكن من المغادرة والرجوع إلى بلده غادر. هذا هو الغريب، كن في الدنيا كأنك غريب. إذن الذي في الدنيا سيغادر، سيغادر لا محالة، فكن في الدنيا مثل هذا الغريب، كالغريب في غير بلده يقيم إقامة مؤقتة لقضاء حاجة معينة ثم يغادر هذه البلد. هكذا كن يا مسلم في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا ليست دار إقامة مؤبدة، هي إقامة مؤقتة معك سنوات ثم تغادر إلى دار أخرى، إلى دار أخرى. كن في الدنيا كأنك غريب. فلو استحضر الإنسان هذه النصيحة والوصية لما تعلق بالدنيا، لكان في عمله بهذه الوصية استعداد للآخرة. الآخرة هي المكان، هي المستقر، هي المستقر، هي الحياة الأبدية، هي السعادة الأبدية. أما هذه الدنيا فالإنسان فيها غريب، يقيم فيها فترة لقضاء حاجة لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم يغادر، يغادر هذه الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العابر السبيل ومسافر يمر بالبلاد مرورا دون إقامة، المسافر يمر على منطقة كذا، مدينة كذا، ويكمل سفره حتى ينتهي من سفره، فيكون عابر سبيل طوال هذه الرحلة، طوال السفر هو عابر سبيل، فيمر بالبلاد تلو البلاد والمدن والقرى دون إقامة في هذه القرى والمدن حتى ينتهي من سفره. هكذا الدنيا، هكذا على المسلم أن يكون كعابر السبيل، يعرف أنه سيعبر هذه الدنيا إلى الآخرة، والمسافر لا يفكر بما يشغله عن طاعة الله عز وجل أثناء مروره على هذه المدن والقرى وهو مسافر، لا يفكر أن يفعل في هذه القرى والمدن مما يظن بأنه سيستمر وسيعيش أبدا، لا، هو مسافر يمر مرورا دون إقامة حتى ينتهي من سفره. هذه وصية عظيمة على المسلم أن ينتبه لها ويعيها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فدار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنيا، هي الدنيا والسير فيها إلى الآخرة. كيف يسير الإنسان ويعبر هذه الدنيا إلى الآخرة؟ بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة، هذه هي الذات التي تفيده بعد ذلك. وتزودوا فإن خير الذات التقوى، تقوى الله عز وجل، العمل الصالح بالائتمار بالأوامر والعمل بالواجبات والفرائض والإكثار من النوافل، وكذلك أيضا الانتهاء عن النواهي الصغائر والكبائر، هذه هي التقوى، يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، حجاب، بفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي. والبخاري رحمه الله ذكر في صحيحه أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، ارتحلت الدنيا مدبرة، هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه وصية من الإمام، من الصحابي الجليل خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو إمام، وأبو بكر إمام، وعثمان وعمر إمام، وعثمان إمام، كلهم أئمة وخلفاء راشدون، أئمة في الدين وأئمة أيضا في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وصية عظيمة يرويها البخاري في صحيحه: ارتحلت الدنيا مدبرة، أي عند قلوب المؤمنين المتقين يجعلون الدنيا خلف ظهورهم، يستخدمونها للآخرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، أمامنا الآخرة، دنيا خلف ليست هي الهدف، والآخرة أمام مقبلة فهي الهدف، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب. حد يحاسب الآن على الحسنات والسيئات، حساب يوم القيامة، الآن عمل، عمل صالح أو عمل سيء، وغدا حساب ولا عمل، هناك يأتي الحساب، ماذا فعلت؟ هل أديت ما عليك؟ هل أقمت حدود الله عز وجل على نفسك وعلى من استطعت حسب ولايتك وقدرتك؟ هل اجتنبت الذنوب والمعاصي؟ حساب، حساب، وكل سيحاسب من الناس، إلا الكفار ليس، لا توزن أعمالهم، لا توزن أعمالهم، لأنهم ليس عندهم حسنات، والحسنات والميزان يكون بين الحسنات والسيئات، والكافر إذا مات ليست عنده ولا حسنة واحدة، فلا توزن أعماله، ف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال الله عز وجل في سورة الكهف آخر سورة الكهف. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أوضح لنا مثل هذه الحياة الدنيا وانتهاهي. أيضا في أكثر من حديث حذرنا من الدنيا صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن نحذر من زينة الحياة الدنيا، كما الله عز وجل أيضا بين لنا ذلك في القرآن. وأوضح صلى الله عليه وسلم بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، حديث حسن صحيح. قال الترمذي ما لي وللدنيا هي ليست لي، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، عابر سبيل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ترك هذه الدنيا الدنية الفانية. لكن هذا الكلام يحتاج منا إلى مجاهدة النفس، وأنا أولكم، نحتاج أن نجاهد هذه النفس ونقنع هذه النفس بهذا، بهذه الوصية العظيمة، بأن هذه الدنيا دار ممر ليست مستقر للإنسان، فهي الله عز وجل خلقنا فيها لنعبده، لنوحده سبحانه وتعالى، لننفذ أوامره وننتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى، ليبتلينا سبحانه وتعالى ويختبرنا في هذه الدنيا. وكل ميسر لما خلق له، والله عز وجل بين لنا طريق الخير وطريق الشر، والإنسان مخير في أن يذهب هذا الطريق أو يذهب هذا الطريق، فمن سلك طريق الهداية هداه الله عز وجل طريق الاستقامة، من يهده الله فلا مضل له، فإذا الله عز وجل هداه لأنه علم من قلبه بأنه صادق ومخلص وهو سلك طريق الهداية باختياره فهداه الله عز وجل، لا يستطيع أحد من الناس أن يضله. وهكذا من سلك الطريق الآخر طريق الضلال، ومن يضلل فلا هادي له، من يضلله الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يهديه، لأن الله هو الهادي سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتيقن بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بهذه الدنيا، ويجاهد نفسه بقدر ما يستطيع. لا شك أن الدنيا تريدك، بل جعلها ابن القيم رحمه الله وغيره ممن صنف في الزهد جعلوها عدوا للإنسان، جعلوها الدنيا عدوا للإنسان كالشيطان، قال الدنيا والهوى والشيطان ونفسي كيف النجاة وكلهم أعدائي. الدنيا والهوى والشيطان ونفسي كيف النجاة وكلهم أعدائي. فالدنيا لا شك تتزين للإنسان، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه ولا تشغله عن الآخرة. قوله أيضا بعد ذلك مجاهد يقول وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ابن عمر رضي الله عنه من علماء الصحابة، وهذه وصية عظيمة أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فوعى هذه الوصية وعمل بها، وكان يوصي أصحابه بهذه الوصية، فكان مما يقول كما يقول مجاهد يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأن الإنسان لا يملك نفسه، لا يعرف متى سيغادر هذه الدنيا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أعمل ليومك واجتهد أن تبقى على طاعة الله عز وجل، لأنه قد لا يطلع الصباح عندك مثل ما حصل لكثير من الناس، نام في الليل وما أصبح، أصبح في الآخرة ميتا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، عود نفسك على هذا اليقين، وهذا يجعلك دائما منتبه ودائما في توبة وإنابة، وأيضا قيام بواجبات، حذر من المعاصي. إذا أمسيت وأنت معتقد بأن الصباح لن يطلع عليك، هذا يقين إذا حصل عندك فأنت من المؤمنين المتقين. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أيضا قصر الأمل، لا تقول كذا بعد شهر شهرين بعد سنتين، هذا طول أمل. ما أدرك أن الصباح سيطلع عليك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نسأل الله وإياكم حسن الخاتمة. قال: وخذ من صحتك لمرضك. خذ من الأعمار الصالحة والقربات إلى الله عز وجل، وأداء الواجبات وأداء الحقوق، والإكثار من النوافل ومن ذكر الله عز وجل بأنواعه. خذ ما دمت في صحة، أعمل العمل الصالح، صم وقم الليل وتصدق واذكر الله عز وجل واتلو القرآن وحافظ على الصلوات وأكثر من النوافل ما دمت صحيحا. المرضى الآن يتمنون هذه الصحة التي أنت فيها. خذ من صحتك أكثر من العمل الصالح، تزود للآخرة. خذ من صحتك لمرضك، لأن سيأتي المرض لا بد منه. لا، ما في أحد ما يمرض في هذه الدنيا ويقصر عن العبادة. ومن رحمة الله عز وجل بنا نحن المؤمنون أن كتب لنا العمل الصالح في مرضنا، فما دام الإنسان واظب على العمل الصالح وداوم عليه واستمر عليه وكان من أهل هذا العمل الصالح وأصابه المرض أعاقه عن هذا العمل الصالح الذي داوم عليه، من رحمة الله عز وجل أن يستمر الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. حديث عظيم فيه بيان رحمة الله عز وجل. فقط أنت أنوي العمل الصالح والمداومة عليه، صيام 3 أيام في الشهر، قيام الليل العلو ب3 ركعات، استمر عليه، وهكذا الصدقة وغيرها من الأعمال، تلاوة القرآن كل يوم جزء أو جزئين، استمر عليه. فإذا صابك المرض أو سافرت وشغلك السفر يكتب لك الأجر، ولو شهور ولو سنوات يكتب لك الأجر، وهذه من رحمة الله عز وجل. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيضا خذ من الأعمال الصالحة ما دمت حيا، تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل بأداء الواجبات والإكثار من النوافل، أكثر منها، أكثر من العمل الصالح، لأنك ستأخذ من هذه الحياة لموتك. بعد الموت تحتاج لهذا العمل. لا تستطيع أن تصلي ركعتين وأنت في قبرك، لا تستطيع أن تتصدق ولا تصوم، خلاص انتهى الوقت. إذا مات الإنسان، إذا مات ابن آدم انقطع من عمله، انقطع خلاص، إلا من 3 كما جاء في الحديث. إذا خذ من حياتك لموتك. فالمسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها في حال صحته، قبل أن يأتيه ما يعيقه أو يعوقه من ذلك كالمرض والكبر، كبر السن. على المسلم أن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفاجأ بالموت، يفاجئه الموت لينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. هذا حديث عظيم فوائده كثيرة. من هذه الفوائد الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة ليستعد فيها المسلم بالأعمال الصالحة. استعد بالأعمال الصالحة كأنك غريب، لأن الغريب مقيم في غير بلده لقضاء حاجة، هو مستعد للمغادرة في أي وقت. فالحديث فيه حث على استشعار الغربة في هذه الحياة. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث فعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم، أخذ بمنكبي. فالمعلم أو الداعية أو المدرس يستخدم هذه الأساليب للفت أنظار الطلاب أو السامعين، لأنها تفيد وسائل تعليمية دعوية استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سنة نستخدمها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادر عبد الله بن عمر مباشرة نفذ هذه الوصية وصار ينصح ويوصي غيره بها، هذا يدل على فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. في هذا الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير، حث على التزود بالذات بالتقوى للآخرة. أيضا مما ينبه إليه ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يتمنى الإسراف في متاع الدنيا، لو كان عندي كذا لفعلت كذا من أمور الدنيا من متاع الدنيا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. الله عز وجل بيّن وذكر أن الشيطان قال ولأضلنهم ولأمنينهم أمنينهم، يعني يدخل هذه الأماني في قلوب الناس حتى يشغلهم عن الآخرة وعن طاعة الله. فهو وعد هذا الشيطان أن يدخل على الناس بالأماني، لأمنينهم، يصرفهم عن طريق الهداية، يعدهم بالأماني الباطلة في هذه الدنيا الفانية. فينتبه الإنسان لا يشغله الشيطان، لا يدخل عليه من هذا الجانب. أكثر الناس يسرفون في متاع الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، كبير في السن لا يزال قلبه شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري في صحيحه 6420. أيضا فيه بيان الإنسان لا ينشغل، على المسلم التزهد في الدنيا، الرضا بما قسم الله له منها، وليعلم بأن ما عند الله خير وأبقى. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة الدنيا، لماذا؟ لأن فتنة الدنيا مذمومة، فاستعاذ منها صلى الله عليه وسلم، قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، كما في صحيح الإمام البخاري، تعوذ من فتنة الدنيا. فلا مانع أن الإنسان يتعوذ من فتنة الدنيا، هذا دعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم. حب الدنيا من أسباب ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم. فعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة يعني الصحن، فالأكلة كل واحد يأكل من جانب من هذا الصحن يأكلون، هكذا الأمم في آخر الأيام تتداعى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يخبر صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي علمها الله عز وجل إياه، فهذه منها، وذكر الأسباب، السبب هو من المسلمين، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، لا يخافونكم أعداء الله، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. حديث صحيح رواه أحمد وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود 4297. حديث عظيم، نكتفي بما ذكرناه ونأخذ الحديث الذي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هكذا قال الإمام النووي رحمه الله، حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة، قال الإمام ابن رجب في شرحه لـ40 نووية في جامع العلوم الحكم، قال يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد، كتابه هذا هو كتاب الحجة على تاركي المحجة، هو روى هذا الحديث ورواه الإمام النووي رحمه الله بإسناده إلى هذا العالم هذا الإمام من كتابه. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم اختلافا قويا، هل هو ثابت أو غير ثابت، وأكثر أهل الحديث على ضعف هذا الحديث وهذا الحديث ما ذكر الإمام النووي من رواه، قال رواه في كتاب الحجة، رواه أبو الفتح نصر بن إبراهيم في كتاب الحجة، فالحديث لا يوجد في بهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يوجد في الكتب الستة ولا في غيرها إلا في هذا الكتاب، لكن هو الحديث جاء معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما قال ابن حجر في الفتح في المجلد 13، ذكر حديث أبي هريرة وذكر بعض السلف والتابعين من قال بأقوال هي بمعنى هذا الحديث. الخلاصة حتى لا نطيل عليكم أن هذا الحديث ضعيف، والسبب أن في سنده نعيم بن حماد ضعيف عند أهل الحديث، ممن صحها قالوا له وردت أقوال عن السلف توافق هذا الحديث، فقووا هذا الحديث بأقوال السلف التي جاءت، لكن الحديث لا يتقوى إلا بحديث آخر. فخلاصة الكلام أن هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، لأن في سنده نعيم بن حماد، وابن رجب رحمه الله ذكر ضعف هذا الحديث عندما شرح هذا الكتاب في جامع العلوم والحكم، ضعف هذا الحديث وذكر أسباب ووجوها لتضعيف هذا الحديث، فهو ممن ضعف هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله شارح الأربعين النووية، وكذلك أيضا الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في تخريج كتاب هداية الرواه لابن حجر رحمه الله، هداية الرواه للإمام ابن حجر كتاب خرج فيه حديث مصابيح السنة ومشكات المصابيح في هذا الكتاب اسمه هداية الرواه، خرج أحاديث الشيخ الألباني رحمه الله، فتحت رقم 166 حديث رقم 166 في هداية الرواه، قال هذا وهم من الإمام النووي عندما صحح الحديث، هذا وهم فالسند ضعيف فيه نعيم بن محمد وهو ضعيف وعله ابن رجب، فالحديث ضعيف، لكن هذا الحديث شهدت له أدلة كثيرة، لأن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى يعني الميل، الفكر، العمل، الرغبة في العمل تكون حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتباع للهوى، فلا شك أن يكون ميل الإنسان وفكره وعمله موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يعني ميله وفكره وعمله تبعا لما جئت به لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فمعنى الحديث صحيح، لكن نحن نتكلم فقط عن سند الحديث، عن الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، لكن القول بذاته هو صحيح، القول معناه صحيح، دلت عليه الأدلة الشرعية، منها قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذه الآية كافية في الدلالة على معنى هذا الحديث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكمون محمدا صلى الله عليه وسلم يتابعونه، بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حتى في صدرهم ما في حرج، ما دام هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في حرج، نعمل به، سمعنا وأطعنا، ويسلموا تسليما، قال الله عز وجل، حتى يكونوا من المؤمنين من كاملي الإيمان. فالمعنى صحيح، لكنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. فلا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأن لم يصح، حديث ضعيف، ولو كان في الأربعين النووية مما انتقد على هذا، والإمام النووي لم يشترط الصحة في هذا الكتاب. هذا هو ما يتعلق في سند هذا الحديث. المهم أن معنى الحديث صحيح، من الإيمان أن يكون ميلك وفكرك وعملك موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالفته ولم تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتك وفي عقيدتك قبل ذلك وفي معاملاتك وفي أخلاقك، فأنت اتبعت هواك، ملت عن الحق. فالهوى تعريفه هو الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى خلاف الحق، هذا تعريف الهوى. لذلك أهل البدع أهل البدع سموا أهل الأهواء، لماذا؟ لأنهم مالوا عن السنة، انحرفوا عن الحق، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مالوا، لذلك اتبعوا هواهم، فهم أهل الأهواء، أهل الأهواء، لأنهم مالوا عن طريق وانحرفوا عن طريق الحق، طريق السنة. واضح؟ هذا هو. فالحديث ضعيف ومعناه ثابت في عموم الأدلة الشرعية، فعلى المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا، فعليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يميل إلى، عليه أن يميل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف، لا يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مال عقله وعمله عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الأهواء، فهو اتبع هواه. ذكرنا قبل قليل من الأعداء الأربعة الهوى، الهوى الدنيا والشيطان والهوى ونفسي. فالهوى من الأعداء هو اتباع غير الحق، مخالفة السنة، هذا هو اتباع الهوى. فنفي الإيمان هنا يعني الإيمان للكمال الواجب لا لأصل الإيمان. قال النووي رحمه الله إن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، ويخالف هواه، ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا نظير قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في اختيار، قضى الله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا، ما في عندك اختيار إلا سمعنا وأطعنا، ربنا سمعنا وأطعنا، وهكذا. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الأربعين. وقال ابن رجب رحمه الله أيضا في شرح هذا الحديث، المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة في النصوص الشرعية حتى لا يلتبس على البعض، بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. هذا كله كلام الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث. ثم قال وسئل صفوان بن عسال هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إذن الهوى هنا بمعنى المحبة، ولما نزل قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، في محبتك يعني. وقال عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، يعني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، ولم يهوى ما قلت، ولم يحب ما قلت. هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة، حديث عمر وحديث عائشة رضي الله عنها. الشاهد من هذا أن الهوى قد يأتي في النصوص ولا يراد به ما جاء في هذا الحديث. الهوى بمعناه المذموم هو الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى خلاف السنة، تعرف أن هذه سنة وتخالف، اتبعت هواك في هذه الحالة. هذا الحديث من فوائده وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع وخالف وهو يعلم فهو متبع لهواه، فهو متبع لهواه. وأيضا أهل الأهواء عاصون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أهل الأهواء الذين مالوا عن السنة وانحرفوا عنها وخالفوا السنة هم عاصون لله. لماذا؟ لأنهم حكموا عقولهم، حكموا أصولهم، قواعدهم الفاسدة في نصوص الشرع، عطلوا وحرفوا واتبعوا أهواءهم، كما أخبر الله عز وجل عمن اتبع هواه وذمه في كتابه. نسأل الله يحفظنا وإياكم من الهوى بمعناه المذموم، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويفقهنا وإياكم في ديننا، ويحسن لنا ولكم الختام. آخر دعوانا والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.